أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يصب منه. إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلاكها. وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه ذنوبه حتى يوافى بها يوم القيامة. فإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق. إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. والآثار النبوية في ذلك كثيرة. هذا الاستعراض أيها الإخوة بهذه الأدلة المستفيضة للإرادة الكونية التي لا يقع في هذا الكون كل شيء إلا بإرادة ربنا تبارك وتعالى. فالخير والشر وكل ما في هذا الكون لا يقع إلا بإرادة من يقول الشيء كن فيكون سبحانه وتعالى، ولا يكون في كونه إلا ما يريد تبارك وتعالى. ولهذا ظل من ظل وسيأتي مناقشتهم الذين نفوا أن يقع في ملك الله أشياء مكروهة. هم يزعمون أنهم يريدون أن ينزهون الله وهم لا يعلمون أنهم سبوا الله واتهموه بالجهل، وكأنه يقع في كونه ما لا يريده، فصار هذا من باب التحدي تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. حتى أقول هذا الكلام حتى يفهم ما معنى الإرادة الكونية. إذن كل ما في هذا الكون وقع بإرادة الله الكونية، هذا لا شك ولا ريب. ثم نأتي إلى الإرادة الشرعية، وأعطيك مثال يقرب لك الإرادتين في نفسك أنت حتى يستقر الأمر عندك إيش الفرق بين وهي سيأتي وسيناقش الشيء كل هذا، لكن حتى لا يقر في نفس أحد إشكال. الآن شكلك وطولك ولونك وعرضك وهذا، هل لك فيه دخل أنت ولا هذا يدخل يكون في أي باب من أبواب الإرادات؟ هذه الإرادة الكونية. لكن علشان تروح تصلي ولا ما تصلي، تبر والديك ولا ما تبر والديك، تمشي في درب ردي زنا ولا سرقة ولا خمر ولا مخدرات ولا بلا، وإلا اعتكاف أو صيام أو جهاد أو صيام أو زكاة أو تفقد أحوال الفقراء أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. هذه إرادة إيش؟ هذه إرادة شرعية. فلاحظت إذن ربنا تبارك وتعالى يا إخوة هل سيحاسبنا على الإرادة الكونية ولا يحاسبنا على الإرادة الشرعية؟ الإرادة الشرعية. ليه؟ لأن هو الأمر اللي فيه إيش؟ في إمكانك، وهي اللي مربوطة بقدرتك، هي باستطاعتك، هي المربوطة بمسألة الحب والبغض، العطاء والمنع، الفعل وعدم الفعل. لكن سبق في علم الله كونا إن فلان يفعل وفلان لا يفعل ولا ما سبق؟ إذا فلم يحاسبنا تبارك وتعالى على إرادته الكونية. كوني أنا أجي في هذا القرن أو هذا الزمن أو هذه البقعة، ليش ما جيت قبل 100 سنة ولا 200 سنة، ولا ليش ما تأخر وجودي 200؟ هذا إرادة إيش؟ إرادة كونية. مالي ولا يحاسبك الله على شيء من هذا أبدا، وليس من العقل أن تدخل في هذا. هذا سلم الشأن لصاحب الشأن. أما الشيء الذي أنت تحاسب عليه وفي مكنتك أن تأتي وأن تذر وأن تفعل وأن تعصى وأن تطيع وأن تبذل وأن لا تبذل وأن تبخل وأن تكرم وأن تعصي وأن تفعل، هذا الأمر الذي ربط به الأمر الشرعي، وهذا الذي يكون فيه الحساب والجزاء. أما الإرادة الكونية يعني أنا ما لي علاقة، ما لي أصلا تدخل في أني والله أجعل طولي كذا ولا لوني كذا ولا هذا أمر. لذلك هذا لماذا جعلت الأمر أو جعلت المثل أو الصورتين في نفس البشرية حتى يكون عندك يعني إحساس بالفرق بين إيش؟ بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعي. وسيأتي مزيد لكن ما يمدينا في درس واحد، سيأتي تعقيب بالدرس القادم للشيخ في هذا الموضوع. طيب، قال: وكذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة وروده معلوم كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فإن يشأ الله يختم على قلبك، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إنما يأتيكم به الله إن شاء. وقوله عن إمام الحنفاء: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وقوله عن الذبيح: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقوله عن شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وقوله عن يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقوله عن موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا. وقوله عن قوم موسى: وإنا إن شاء الله لمهتدون. وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وعن أهل النار مثل ذلك. وقال: ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. وقال: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وقال: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وقال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. وقال: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وقال: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم هذا وهذا. وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. وقال: يختص برحمته من يشاء. وقال: ولكن الله يزكي من يشاء. وقال: والله يضاعف لمن يشاء. وقال: نصيب برحمتنا من نشاء. وقال: نرفع درجات من نشاء. وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال: فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. وقال: إن ربي لطيف لما يشاء. وقال: يؤتي الحكمة من يشاء. وقال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وقال: إن يشأ يسكن الريح ويظللن رواكد على ظهره. وقال: لو نشاء لجعلناه حطاما. وقال: لو نشاء جعلناه أجاجا. وقال: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقال: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. ولو شاء الله لأعنتكم. الله يجتبي إليه من يشاء والله يضاعف لمن يشاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في أي صورة ما شاء ربك ما شاء ركبك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر وغير ذلك من الآيات. معلش بنعيد لأن الأخوان اللي تأخرون هذه مشكلة التأخر. إخوة، نحن قلنا يا أخوان إن الإرادة إرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهنا أيضا انتقل إلى المشيئة وهي مرادفة الله، فيه مشيئة كونية وفيه مشيئة شرعية. ضربنا مثل لإخوانكم قبل دخولكم كيف تكون الإرادتان في نفسك أنت أيها الإنسان حتى تعرف الفرق بينهما. طولك، لونك، شكلك، كونك ولدت في هذا أو جيت في هذه الفترة من عمر الأمة، ليه ما سبقت بخمسين سنة ولا مئة سنة، ليش ما تأخرت؟ هذا كله من الإرادة ليش الكونية. لكن صلاتك، صيامك، برك لوالديك، عصيانهم، صدقتك، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، فلان اللي زنى، فلان اللي سرق، فلان اللي عق والديه، هذه كلها من الإرادة ليش؟ إذن أنت في مسألة الإرادة الكونية لا تحاسب عليها ولا ينبغي أن تناقش فيها، لكن الذي في استطاعتك والذي الوحي وجه الأمر إليك تثاب أو تعاقب هي الإرادة إيش؟ الإرادة الشرعية. هذا كتقريب بسيط للفرق بين إيش؟ الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال الشيخ، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحوا من هذه الآيات: وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال، نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. وهو سبحانه يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين. وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. إذن هذه مقتضيات التوحيد الربوبية، هو رب كل شيء له مليكه سبحانه وتعالى. والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الجنين: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وقوله: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. إن قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، إن الله لو شاء لم تناموا عنها، ولكنه أراد ليكون لمن بعدكم. قولوا ما شاء الله وحده، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء قامه إن شاء زاغه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقوله عن الله عز وجل: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وقوله: مثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. وقوله: تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل سحائب من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وقوله في حديث البيعة: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فهو إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي حديث احتجاج الجنة والنار قوله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وللنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وارزقني إن شئت، ليعظم المسألة، فإن الله تعالى لا مكره له. وشوف بالمناسبة فائدة على الهامش، شوف ما أكثر الآن ما يتردد، مو على ألسن العامة فقط مع الأسف، لا والله على ألسن طلبة العلم. الله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله. الرسول يقول: لا تقول إن شاء الله، فإن الله لا مكره له. كلمة إن شاء الله تستخدمها فيما يستقبل، ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا إيش. لكن واحد تدعي له تقول: الله يغفر لك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، الله يصلح حالك إن شاء الله، هذا سوء أدب مع الله. كل من سمعته يربط في الدعاء كلمة إن شاء الله فاعلم أنه قليل الأدب مع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عللها: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. اعزم المسألة، أنت تسأل ملك الملوك، أنت تسأل من بيده ملكوت السموات والأرض، أنت تسأل من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أنت تسأل من الذي لو أعطى كل سائل مسألته ما نقص من عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فتردد تقول إن شاء الله يرزقك إن شاء كذا ولا كذا. هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله. هذا الانحراف منتشر على ألسنة طلبة العلم فضلا عن العامة اللي يتعلمون من طلبة العلم. فإذا سمعت هذا الأمر قل يا أخي ما يجوز لك أن تحط في الدعاء إن شاء الله، لأن الله لا مكره له. اعزب المسألة، الله يوفقك، الله يرزق، الله يصلح حالك. فإنك تسأل وتدعو رب كريم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أما كلمة إن شاء الله فمحلها ألا تقول إنك بتفعل شيء في أمر المستقبل إلا أن تربطه بالمشيئة، فإن الله إن شاء تحقق هذا الأمر، وإن لم يشاء لو معك الدنيا كلها ما استطعت أن تحققها. فوضح الأمر يا أخواتي هذا ولا لا؟ ودائما الأخطاء الشائعة وخاصة على أسر طلبة العلم هذه طامة يا أخوان، هذه طامة. متى يتعلم الناس؟ متى يتصحح الأمر إذا كان طلبة العلم يقعون في الأخطاء ويكررونها أمام العام؟ يقول والله الشيخ فلان يقول الله يوفقك إن شاء الله. الحين حجتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف نعيد قراءة الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله تعالى لا مكره له. وقال وقوله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وقوله عن الله عز وجل ذلك بإني جواد أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وقوله ما نعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، فيرى فيه آية دون الموت. وفي حديث الشفاعة فيدعوني ما شاء الله أن يدعني أن يدعوني، وفي حديث آخر أهل الجنة دخول الجنة فيسكت ما شاء الله أن يسكت، وفي قوله تعالى لا أهزأ بك ولكن على ما أشاء قدير، وقال فأريد أن أشاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي، وقال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد، وقال إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله ما بين أيلة إلى كذا. إذن هو يتكلم عن إيش؟ عن أمر المستقبل. وقال في المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله تعالى، وفي زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وفي حصار الطائف إن قافلون غدا إن شاء الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم متى استخدمها؟ في المستقبل. وفي قدومه مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، وفي قصة بدر هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله، وفي بعض أسفاره إنكم تأتون الماء غدا إن شاء الله، وقال من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء مضى وإن شاء رجع غير حنث. يعني من استخدم إن شاء الله في اليمين فلا إيش؟ فلا كفارة عليه. وقال لأغزون قريشا، ثم قال في الثانية إن شاء الله، وقال ألا مشمر للجنة؟ فقال الصحابة نحن مشمر لها يا رسول الله، فقال قولوا إن شاء الله، قالوا إن شاء الله، وغير ذلك من الأحاديث. إذن لاحظ أنه حتى وهم يفعلون الفعل الذي يقرب إلى الجنة لكنه فعل مستقبلي أرشدهم إلى استخدام أن تقول إن شاء الله. انفراده تعالى بالخلق، منفرد ربنا عز وجل بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره والمؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته، والساكن وسكونه، كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. وقال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تعرضون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. هنا أيها الأحبة أريد أن أقول فائدة: من يتأمل الاستفهامات القرآنية وأجوبتها لا يمكن أن يدب إليه مسألة مسائل الإلحاد، ولهذا موجة الإلحاد اللي يتكلمونها سائرة في الشباب وغيرها السبب أنهم لم يسمعوا أو يقرأ عليهم أو يربوا أو يفهموا فقط على الاستفهامات القرآنية. لو أخذت فقط الاستفهامات اللي في آخر سورة النمل: لما ملكت إلا أن تسجد لمن خلق وأبدأ، لأن هذه الاستفهامات فيها تقرير الخلق بأفعال هذا الرب الكريم، وفيها التحدي التي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يفعلوا عشرة واحدة من هذه الأسئلة التي تركت ما فعل، وأين لهم هذا؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون؟ استفهامات. ولذلك كثر في القرآن المكي لوجود المشركين والشرك كثرة الاستفهامات. الاستفهامات القرآنية إذا مر بها الإنسان لابد أن يتأملها، لأن الجواب عليها بتجرد يجعلك تؤمن بهذا الرب الكريم الذي أبدع كل شيء وهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. فهؤلاء المهازيل الذين يلحدون في آيات الله وفي الله ما أحد بصرهم أو فتح أعينهم وأبصارهم وبصائرهم على هذه الاستفهامات. من هنا كان الواجب على العلماء، على الدعاة، على خطباء المساجد، على الأساتذة بالدرجة الأولى الذين فلذات أكباد المسلمين يجلسون بين أيديهم يوميا ما بين 5 إلى 6 إلى 7 ساعات أن يفتحوا أذهانهم على هذه الاستفهامات القرآنية. وما أشكل عليك، عندك تفسير ابن كثير، أقرب تفسير عندك تفسير ابن كثير أو تفسير الشيخ ابن سعدي، لأنك يجب لا تتكلم في آيات الله إلا بعلم وبصيرة، ترجع إلى كلام أهل العلم. حين تبسط هذه الأمور يا أخي لهؤلاء الناشئة ما تنطلي عليهم موجات هذا الإلحاد الذي ملأ الفضاء الكوني في وسائل الإعلام الفاجرة من مقروءة ومسموعة ومرئية ونت وإلى آخره. فالاستفهامات القرآنية يا إخوة لها شأن عظيم. شوف الشيخ رحمه الله كم أدرج لك فقط في الصفحة الأخيرة من الاستفهامات. ما تملك إلا أن تسبح بحمد ربك وتقول آمنت بك يا ربي سبحانك ما أعظمك وما أعظم شأنك. وفي الصحيح من حديث الأشعريين: ما أنا أحملكم ولكن الله يحملكم. وفيه من حديث المصورين: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. مسألة الخلق يا إخوة والإيجاد من العدم هذا انفرد بها ربنا تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، يكفيك في هذه، الله خالق كل شيء. وفيه: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وغير ذلك من الحديث الثابتة الصحيحة: فلله الخلق والأمر وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والإرادة أي ومنفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته، كما قال تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا. إذا شفت جعلت مشيئة العباد تبعا لمشيئة الرب تبارك وتعالى إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. خط تحت هذين السطرين. إذن هذه خلاصة الكلام في الإرادة والمشيئة. قال الشيخ: وحاكم جل بما أراده، فلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه وقدره، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، بل هو فعال لما يريد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إن الله يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، لا ناقض لما أبرم ولا معارض لما حكم، ولا يقال لما فعل كذا وهل كان كذا، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه التي يبرز فيها معنى التسليم. ويكون الذي لا يسلم مشابها في هذا كفر إبليس لما اعترض على أمر الله أن يسجد لآدم، وأما المؤمن فيسلم. ولهذا لا تثبت قنطرة الإيمان إلا على قدم التسليم. فالذي يعترض ليش الله فعل كذا، ليش الله، من أنت؟ العجيب أن الناس في مقام البشر ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان دخل عند مسؤول أو ملك من الملوك أو أمير من الأمراء وأخذ يناقشه أمام من في مجلسه، أنت لما فعلت هذا كذا، ليش جعلت مجلسك من هنا، ليش ما خلت الباب من هناك، ليش ما سويت كذا، يجمع كل العقلاء ومن في المجلس إيش يسوي، إن يشيرون على هذا أن يفعل بهذا المعترض إيش الجلد والعقوبة. ليه؟ قال لأنه يعترض على إنسان في ملكه. أنت الآن جاي لإنسان في مملكته وفي حره أو في بيته، حتى الإنسان في بيته أنت جاي وتعترض عليه في هذا، من أنت؟ ولله المثل الأعلى. وضرب المثل يا إخوة قد وضع في القرآن كثيرا. لما يأتي هؤلاء البشر المهزلين يأتي ليش الله قال كذا، ليش الله فعل هذا، من أنت علشان تعترض على رب الأرض؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذه المعاني أيها الأحبة لمعنى الإيمان والتوحيد. نحن بحاجة أن ما نكون فقط نقرأ كلمات ونرددها، وإنما نتأمل فعلا. هذا الذي يعترض، أبرز ما يحدث الاعتراض متى؟ إنسان جاء الموت خطف ولده، يا ربي أنا وش سويت، ليش تأخذ ولدي؟ الله، ليش أخذ ولد؟ تعترض على الله في ملكه، وأن تسلم أنك ما تقبل في محيط الناس أن يعترض على أحد، على ملك في مملكته أو أمير في أمارته أو صاحب بيت في بيته، وتقبل أن تطلق على رب العالمين ليش سويت كذا وليش فعلت بكذا. إذن هذه المعاني أيها الأحبة لا بد أن نتأملها، لا بد أن نسأل أنفسنا، هل هذه المعاني فعلا ونحن نقرأها، هل نحن فعلا ممن يتقيد بها، ممن ربينا أنفسنا عليها، وإلا ممن يقرأ ويقول كلام فإذا نزلت الكارثة وإذا فلان والعياذ بالله خارج من كل مقتضيات التوحيد اللي قرأها وذاكرها طول حياته. إن لكل قول حقيقة كما قال الحسن البصري رحمه الله، إن لكل قول حقيقة. ولهذا ماذا جاز الله تبارك وتعالى الذين يصبرون على القضاء والقدر؟ ماذا قال الله أنه يجزيهم وسمهم؟ من يسمعنا الآية؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبعدين وبشر الصابرين. هنا نأتي الوصف، الذين إذا أصابتهم مصيبة ما قالوا يا ربي ليش سويت وليش فعلت واعترضوا، قالوا إنا لله، شوف كلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا كان الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم إيش؟ المهتدون. فالذي لا يتقيد بهذا الأدب الرباني ليس من المهتدين. سماهم ووصفهم ومدحهم وجزاهم بانقياد إنا لله وإنا إليه راجعون. وإلا شف المصاب يا ويله ويله، يا طر جيبه طراه، يا ضرب ينتف شعره، وبعد يومين تجده يضحك من الشدق للشدق ويقول صبري. لا كذا، من أين جاك الصبر؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة. تبكي وتحزن نعم، لكن لا تقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. إذن هذه يا إخوة يعني محطات، إذا جاز التعبير، لاختبار صدق الإيمان والانقياد أو عدمه. فننتبه لأمرنا ولتوحيدنا يا إخوة. ترى ليس التوحيد بكثرة المعلومات والقراءة فقط في كتب العقيدة، لا، التجد عامي لا يعرف يفك الحرف لكن عنده من اليقين والانقياد والاستسلام لرب العالمين ما يساوي عشرات بعض المنتسبين للعلم مع الأسف. قال الشيخ: وفي حديث أبي ذر عند الترمذي وغيره، وفي آخره قال: ذلك بإني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. ثم رجع الشيخ إلى المنظومة فقال: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. قال الله عز وجل: من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: أفمن زير له سوء عمله فرأه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، لعلتم يا أخوتنا اللي جيتم متأخرين، كثرة استشهاد الشيخ بالآيات والأدلة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. وقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. فمنهم أي من عباده الشقي وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد وهو من وفقه وهداه بفضله، فالسعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، فلله الحمد على فضله وعدله. إذن أنت يا من أنعم الله عليك وعرفت الإيمان الحق يجب أن تحمد الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا بد أن تشعر منك ربك عليك، لأنه قادر أنك ممكن أنه لو لم يهديك كان كنت اليوم من عباد الأصنام، أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هندوكي أو غيره. فأن يصطفيك الله ويمن عليك ويهديك للإيمان، أقر لصاحب الفضل بفضله واشكره على الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.